بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وهذه هي الوقفة 15 مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. ومعنا في هذا المقام اسم من أسماء الله عز وجل، وهو المهيمن. المهيمن اسم من أسماء الله جل وعلا، ومعناه الأمين. الأمين الذي آمن عباده من الخوف ومن الفزع وغير ذلك. المهيمن أيضا بمعنى الرقيب الحافظ الذي حفظ عباده من الشر والفتن والبلايا. المهيمن الذي هيمن على جميع المخلوقات، فلا أحد يستطيع أن يقدم ولا أن يؤخر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم. قال الله عز وجل في سورة في كتابه الكريم: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، الذي على سلطانه وامتد سلطانه في هذه الدنيا. والله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين، دين الإسلام، مهيمن على جميع الأديان، فلا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا هندوسية ولا شيء، إنما إله واحد. وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الدين مهيمن على جميع الأديان السابقة، فجميع الأديان محرفة مبدلة مغيرة وغير ذلك. وانظروا، النصارى يعبدون صليب، يعبدون آلة حديث، واليهود يعبدون عزير. اليهود يعبدون عزير، عبد من عباد الله. وهكذا النصارى أيضا يعبدون عيسى ويعبدون مريم وغير ذلك. والمجوس يعبدون النار، والهندوس يعبدون البقر. وما حصل في الأسبوع الماضي من البقرة الضخمة الكبيرة التي ماتت في الهند، وجعلوا العزاء ووقفوا يعني ماذا الطرقات، وجعلوا إجازة للمدارس والمحلات والمرافق العامة والخاصة، عزاء وبكاء على البقرة الضخمة الكبيرة التي ماتت في الهند. فسبحان الله، وخرجوا يشيعونها ويحملون جثمانها. يعني ماذا؟ هؤلاء بشر، هؤلاء قوم يعتقدون أن هذه بقرة تضر وتنفع وتأتيهم بالخيرات وغير ذلك، نعوذ بالله. لا يأكلون لحمها ولا يشربون لبنها ولا لا يذبحون من ذبحها. لو ذبح رجل بقرة يذبحوه بشرة، لو صدمت بقرة يذبحوه، هذه ربنا يقولون. بخلاف العجل والثور، عندهم عادي يذبح يؤكل إلا البقرة. البقرة في الهند معززة مكرمة، يمشون بعضهم الكاسات في جيبه، لو بالت البقرة مباشرة يتلقى في البول ويشربه ويغتسل بالبول، يقول بال ربي، يعتبر ربه. وهكذا إذا مرت على بسطة الخضار تأكل، ما يقول لها ممنوع، ويفرح فرح شديد، والناس يهنئونه هنيئا لك، ربك أتى يأكل عندك اليوم، ربك أتى يتغدى عندك اليوم. يقول فاسد عياذا بالله، مع أنك تجد بعضهم عقولهم تزن جبال في الطب، في الهندسة، في أشياء، ومع ذلك في باب العبادات عقولهم عقول الصبيان والعياذ بالله. تجد دكتور كبير عظيم يخضع البقرة ويسجد لصنم، كما قال الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. غافل عن الآخرة. فلهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين مهيمن، مهيمن على جميع الأديان، على جميع الأديان فمحاها كلها. ولهذا قال الحليم المهيمن معناه لا ينقص للمطيعين يوم الحساب من طاعتهم شيئا، لا ينقص للمطيعين يوم الحساب من طاعتهم شيئا أبدا، يعني يوفى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، الذين كانوا يتصدقوا في الدنيا يعطي هذا والمسكين والفقير أيضا يوم القيامة يتصدق، يتصدق بحسنات، عنده حسنات ضخمة جدا كثيرة، دخل الجنة المنازل العالية، منازل العالية بقيت حسنات عنده فائض يعطيها المساكين، يعطيها الذي باقي له حسنة، باقي له حسنتين، باقي له ثلاثة، دخل الجنة قل تعال كم باقي لك، قل حسنة، خذ لك حسنة من حسنات يعطيه. كان يتصدق في الدنيا جعل الله يتصدق له في الآخرة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على هذا العبد الذي خوله هذه النعمة العظيمة. إذن هذا اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى المهيمن، هو يعني ماذا؟ الذي حفظ عباده من الشر والفتن والبلايا والرزايا في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة وفقهم لكل خير، وجعل دينه مهيمنا على جميع الأديان. المهيمن المطلع على خطايا الأمور، ربما الإنسان يوسوس في صدره ما أحد يعرف ما في صدره، والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال الله وما الله بغافل عما تعملون، لأن الشاهد على ما في القلب، الشاهد والمطلع على ما في الصدور، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما من ورقة تسقط إلا يعلمها أين سقطت ومتى سقطت وأين سقطت. كم الأوراق، كم الأوراق، ربما الرجل عنده شجرة في بيته ما يستطيع عد ورقها، والله يعرف هذه الشجرة كم فيها ومتى سقط منها وكم سقط منها منذ أن خلقها، وكم من أوراق تسقط في البحار وفي المحيطات وفي القارات، والله عز وجل يطلع على ذلك، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا يدل على عظيم سلطانه المهيمن على جميع الشرائع. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.